بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك تاتهم نفسك ان يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء آية فولت عناهم لا يقاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك الآية فما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم فاذا جاء ربك موسى ان اكفي القوم الظالمين قوم فرعون فلا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري فلا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فلهم علي ذنب أخاف أن يضرون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أعلم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عبور سنين فعلت فعلت الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا أنا من الضالين فأرسلنكم لما نرسلكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حولكم ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها من غيري لأجعلنك من المسلمين قال أولا أمسك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ومن عرضه فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضي وأخاه ونأتي المدائن يأتون به سحار عليم فإن أتخذوا به قاضي معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لنا المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مسحورون فألقوا سبالهم وعصيهم فقالوا اجدوا فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو تطلعن أيديكم فأرجلكم من التماس ويصلبنكم أجمعين قالوا لا ويعلمنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن نغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم مترعون لو تأتون بالبدائل هذين إن هؤلاء لكلمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لبنهم حاجون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ونخل كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأصبحت كل صوت كصوت عظيم فأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتبع عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فأضلوا لها عابدين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا كلا جئنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين فالذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فالذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وهل تطعني للصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال عذابا إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم إبراهيم وقيل لهم أين كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبتلوا فيها هم ظلمون ونور إليه تجمعون قالوا هم فيها يتقون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلولا أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المظلومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتدعون بكل شيء آية تعبثون فتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتدركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي آية إن كنتم الصادقين. قال هذه آية لها كفر ولكم كفر يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا هادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا القول في المدرجين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القائلين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المسرفين واجنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم من جبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإنه لفي سورة الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلم العلماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فصعدوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك أتركناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فأغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما تمثلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السماء لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخشد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العلي الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلوك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين كما تتبع على كل أفاك أهلين يلقون السماع لأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهجرون وأنهم يقولون وما لا يفعلون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.